بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في هذه الزراعة حنرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى على هذه الترجمة إلى المرة القادمة نكتب بذلك. التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب البيوع. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها. قال أبو داود رحمه الله باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها. ثم ذكر رواية عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. فيقول في ذلك في هذه من خلال هذه الرواية في دليل على أن من غصب أرضا وقام بزرعها كان الزرع للمالك لمالك الأرض وللغاصب ما غرمه في الزرع. وبالتالي فبيذكر هنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو غصب غاصب أرضا وزرع هذه الأرض فنقول أن الزرع يملك لصاحب الأرض وصاحب الأرض يدفع نفقة هذا الزرع إلى الغاصب ليس له إلا ذلك كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بالمسألة هي دليل على أن من غصب أرضا وزرعها كان الزرع للمالك لمالك الأرض وللغاصب ما غرمه في الزرع ما غرمه. قال الإمام الترمذي رحمه الله العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. قال العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وقال وقد استدل به كما قال الإمام الترمذي الإمام أحمد على أن من زرع بذرا في أرض غيره وقام صاحب الأرض باسترجاع الأرض قال فلا يخلو إما أن يسترجع الأرض بعد ومالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع أو يسترجعها والزرع قائم قبل أن يقصد. فإذا أخذها مستحقون بعد حصاد الأرض الزرع فإن الزرع لغاصب الأرض. قال لا نعلم فيه خلافا وذلك لأنه نماء مالي وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم وضمان نقص الأرض وتسوية حفرية. وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزرع قائم فيها قال لم يملك إجبار لم يملك إجبار الغاصب على قلعه وخير المالك بين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له أو يترك الزرع للغاصب. يوم يذكر هنا في هذه المسألة أن مالك الأرض إما أنه حيقوم باسترجاع الأرض بعد حصاد الزرع أو أنه حيسترجع الأرض قبل حصاد الأرض. قال وبالتالي يختلف الحكم في المسألة. لو أخذ الأرض بعد حصاد الزرع فالزرع عند ذلك يكون للغاصب الزرع عند ذلك يكون للغاصب ونقول أنه نماء مالي وعليه أجرة الأرض. لكن هنا الغاصب حيكلف بدفع أجرة الأرض كأنه استأجر هذه الأرض من المالك كأنه استأجر هذه الأرض من المالك وبالتالي عليه أن يقوم بدفع أجرة الأرض كأنه هو قام بكراء الأرض من مالكها. يبقى ده الكلام ده لما يعني يسترد صاحب الأرض الأرض بعد حصاد الزرع. قال وإن أخذ الأرض صاحبه من الغاصب والزرع ما زال قائما بها يبقى عند ذلك لا يملك إجبار الغاصب على قلعه ولكن يخير بين أمرين يخير المالك بين أن يدفع إليه النفقة ويكون الزرع له أو يترك الزرع للغاصب والغاصب هنا حيحمل بأجرة الأرض. يبقى الكلام ده لما يكون الزرع ما زال قائما ويسترد صاحب الأرض الأرض يبقى ترى الزرع نقول هذا حق له إن أراد أو شاء أخذ الزرع ودفع الأجرة وإن شاء هو يترك يعني الزرع للغاصب ويأخذ وجلت الأرض، وجلت الأرض إلى وقت التسليم. وقال الإمام الشافعي وأكثر الفقهاء أن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قدعه، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق الظالم حق. قال: ليس لعرق الظالم حق. والعرق الظالم ان هو لو غرس غرسا في ارض غيره بغير اذنه، فكان لمالك الارض اجبار الغاصب على قلع ذلك الزرع وذلك النهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق الظالم حق. يبقى نقول هدر، يبقى نقول يبقى لو زرع زرعا او غرس غرسا يبقى يؤمر بقلعه، يؤمر بقلعه. وبالتالي يبقى كلام الامام الشافعي رحمه الله اكثر الفقهاء على ذلك، ان صاحب الارض له الحق في اجبار ذلك الغاصب على قلع ذلك الزرع او قلع ذلك النهر، يبقى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق الظالم حق. قال: كل زرع المالك البطن عندهم على كل حال، وعليه كراء الارض. قال: من جملة ما استدل به الأولون ما أيضا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زرعا في أرض ضريب فأعجبه ذلك الزرع، وقال هذا لغيره، قالوا لا لغيره. فاستدل به العلماء أن الزرع تابع للأرض، أن الزرع تابع للأرض، ولذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على أرض ضعيف بن رافع فقال على ذلك: هذا زرع ضعيف؟ فقالوا لا، قالوا لا، قلنا على أساس أن هو نسب الزرع إلى مالك الأرض، نسب الزرع إلى مالك الأرض، وبالتالي قالوا الزرع تابع للأرض، قالوا الزرع تابع للأرض. فلذلك استدل يبقى أكثر الفقهاء لصاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلعه، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق الظالم حق. كل الزرع لمالك البذر عندهم على كل حال، وعليه كراء الأرض، وعليه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ولا يخفى أن حديث رافع بن خديج أخص من قوله: ليس لعرق الظالم حق. قال مطهري: فيبنى العام على الخاص، وهذا على فرض أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عرق الظالم حق يدل على أن الزرع رب البطن، فيكون الراجح ما ذهب إليه أهل القول الأول من أن الزرع لصاحب الأرض إذا استرجع أرضه والزرع قائم فيه، فهو الزرع قائم فيها، وأما إذا استرجع بعد حصاد الزرع فظهر الحديث أنه أيضا رب الأرض، ولكنه إذا صح الإجماع على أنه للغاصب كان مخصصا لهذه الصورة. الإمام الشوكاني رحمه الله يذكر كده هذه المسألة: ليس لعرق الظالم الحق، يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول أن الغاصب ده ليس له حق، ويجبر أيضا هذا حق للمالك أن يجبر ذلك الغاصب على قلع الزرع أو قلع ذلك الغرس الذي قام بغرسه في أرضه بغير ابنه. قلنا لو كان أساسا المالك أراد أن يأخذ، مالك الأرض أراد أن يأخذ الزرع، فلا الحق أيضا في ذلك، يبقى كأن المالك يخير بين أمرين: لو يأخذ الزرع ويدفع النفقة، أو يأمر الغاصب بقلع ذلك الزرع، يبقى يخير بين أمرين: إما أن هو يأخذ الزرع ويدفع النفقة، وده طبعا لو كان الزرع ما زال قائما في الأرض، أو أن هو أساسا يأمر الغاصب بقلع ذلك الزرع أو قلع ذلك الغرس، هذا حقه. ونقول: لو أمروا بقلع ذلك ما كان ظالما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق الظالم الحق، أي أن الغاصب ليس على ذلك نقول هدر، عمله هدر أنه هو اعتدى، وبالتالي في هذه الحالة حق لمالك الأرض أنه هو يعني يأمره بقلعه، أو أنه يترك الزرع للغاصب، وعند ذلك له كراء الأرض، له أجرة الأرض، يبقى كل ذلك يخير فيه المالك. وطبعا لنا هذه الرواية الصريحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من زرع بأرض قوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء، فده كلام صريح، ولو نفقته يبقى له النفقة، طالما كان الزرع ما زال قائما في أرض صاحبها، ونقول استرد هذه الأرض، يبقى ده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله يعلق على هذه المسألة. المسألة. وقال قد احتج بإمام أحمد رحمه الله وعبيد من حديث رافع لخديج بن قيس الذي ضرع في أرض ضرير بن رافع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الأرض أن يأخذوا الضرع ويرد عليه النفقة. يبقى قال وفيه لأصحاب الأرض، قال في أصحاب الأرض خذوا زرعكم، فجعلوا الزرع لهم لأنه تولد من منفعة أرضهم، فتولده في الأرض كتولد الجنين في بطن أمه. يبقى بيذكر هنا قال خذوا زرعكم، ونعرف شما أن زرعوا الزرع ده، ولكن قالوا أنه تولد من منفعة أرض هؤلاء القوم. قال فتولده في الأرض كتولد الجنين في بطن أمه. وذكر مسألة قال لو غصب رجلا فحلا، فلو غصب رجل فحلا فأنزاه على ناقته أو رمكته لكان الولد لصاحب الأنثى دون صاحب الفحل، لأنه عندما يكون حيوانا من حرثها. ومن الأب لما لم يكن له قيمة أهدره الشارع، لأن عصب الفحل لا يقابل بالعوض. ويذكر لنا المسألة قال ولو غصب رجل فحلا فأنزاه على ناقته أو رمكته فرس يعني، لكان الولد صاحب الأنثى. يبقى لو رجل كده غصب فحل وكان عنده ناقة أو عنده فرسة، وبالتالي أنزاها على هذه الناقة، فقال كان الولد صاحب الأنثى قال دون صاحب الفحل. قلنا طب ماذا تولد من مني هذا الفحل؟ قال انه انما يكون حيوانا من حرثها. ومني الاب لما لم يكن له قيمه اهدره الشارع، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عصب الفحل، قال ان عصب الفحل لا يقابل بالعوض. يبقى نهى عن عصب الفحل. يبقى مسألة اللي هو مثلا في الريف والقرى انه بياتوا كده بالفحل، لما بيأذوا الفحل على يبقى ناقة او على يعني انثى، يبقى نقول بيدفعوا اجرة، يبقى هذه اجرة محرمة لقول النبي او لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل. ولكن نقول ده اللي بيتم، لكن مش معنى كده ان ده عرف جرى بين هؤلاء القوم يبقى يصح. يبقى العرف لا يصح يعني الا في حاله ان هو يعني هيقر الشارع، اي انه لم يكن مناقضا لشرع الله تبارك وتعالى. لكن ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل، يبقى ما اللي هو الفحل كده، وبالتالي لما ينزل الفحل على الأنثى يبقى نقول الماء ده المني بتاعه قدر لا قيمة له. يقولوا ده هم أساسا بيتعاملوا بهذه الصورة، يبقى عنده فحل اللي هو بيطلب الفحل ده للأنثى بيدفع أجرة لهذا الضراب. نقول لا، كل ده كلام باطل، وده عرف باطل لأنه يناقض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو الرجل ده اقتصر بقى الفحل، غصب الفحل ثم جعله أنزاه على ناقته أو رمكته، يبقى على ذلك نقول يعني هذا الماء هضر، واللي هيتولد من ذلك نقول تابع للأنثى لأن هذا من حرثها، فلذلك قال لأن عصب الفحل لا يقابل بالعوض. ولما كان البذر مالا متقوما رد على صاحبه قيمته ولم يذهب عليه باطلا، وجعل زرع من يكون في أرضه كما يكون ولد من يكون في بطن أمي ورمكته ونقضي. قال فهذا محض القياس لو لم يأتي فيه الحديث. قال لو ما كانش الحديث كده ورد ونص صريح في المسألة أن الزرع ده يكون لمالك الأرض وعلى مالك الأرض أن يدفع النفقة، لكان محض القياس أيضا نحن نحكم بهذا الحكم، أن لو اغتصب رجل أرضا ثم قام بزرعها يبقى ذلك نقول الزرع ده لمالك الأرض لأنه تولد من منفعة الأرض، ونقول على مالك الأرض أن يدفع يعني نفقة هذا الزرع. هذا محض القياس، ده بالإضافة أن هي ورد النص الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن زرع في أرض القوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء، يبقى ملوش حق بالزرع ده، ولكن له نفقة. ونحن نقول والله ممكن احنا نقوم الزرع ونقول مالك الأرض يدفع لها، نقول له النفقة، له النفقة، نفقة البذرة الأول هو العمل، لكن لا يقوم الزرع عليه، لا ما نقومش الزرع عليه كده ونقول والله تدفع القيمة، لا، له نفقة اللي هي النفقة اللي هي التي كلف بها ذلك الزرع، لكن مش هنقوم الزرع ونقول والله لمالك الأرض ادفع هذه القيمة، لا، يدفع النفقة اللي تم النفقة على ذلك الزرع. ونقول على ذلك يبقى عمل الغصب ده هدر، عمل الغصب ده هدر لأنه اعتدى، يبقى لا اعتدى. قلنا طبعا هنا الشارع بيسد هذه المنافذ، قلنا حتى لا يتلاعب يعني ذلك الغاصب بأموال الغير، بأموال الغير. فهذا كان قبل ذلك إن إنسان اقتصر أرضا ثم قام ببناء على الأرض، يبقى على ذلك لصاحب الأرض المالك الأرض أن يأمر ذلك الغاصب بإزالة المبنى، هذا حق له، ورد المبنى كلف كثير، نقول لا قيمة ولا عبرة باعتداء لأنه اعتدى، لا قيمة لهذا المال الاعتدائي، يبقى لما اعتدى يبقى على ذلك ليس لعرف ظالم حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عرف ظالم كما فسر بعض العلماء أنه هو أساسا من يعني اغتصب أرضا ثم غرس فيها غرسا، يبقى هو غير مستحق لذلك الغرس ويؤمر بقلعه وأن تسلم الأرض إلى ملكها كما يريد، يعني أراد أن تعود الأرض إلى سيرتها الأولى، وبالتالي هذا حق للمال، يقول والله ده في اموال كده هتعرض، نقول ده اعتدى، هذا اعتدى فلا قيمه ولا وزن لهذا الامر، ولذلك قال لنا نفقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا نفقته الغاصب ما انفق على الارض من في الحصر والسقي وقيمه البذر وغير ذلك، وقيل المراد بنفق قيمه الزرع فتقدر قيمه الزرع ويسلمها المالك، قال والظاهر هو الاول اللي هي النفقه، لكن لا يقوم عليه الزرع، لا يقاوم عليه الزرع، فلذلك قال والزرع بقول عامة الفقهاء لصاحب البذر أنه تولد من عين مالي وتكون منه، وعلى الزارع كراء الأرض، غير أن أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول إذا كان الزرع قائما فهو صاحب الأرض، فأما إذا حصد فإنما يكون له الأجر، أجرة الأرض، ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حسم المسألة من زرع في أرض قوم غير إذنهم فليس له من الزرع شيء، كلام صريح ولو نفقت، يبقى له نفقت، يبقى الأمر نقول يرجع إلى تخيير اللي هو المالك، إلى تخيير المالك، لو هيضرب كده الغاصب لغاية لما يقوم بحفظ ذلك الزرع على أساس تدفع أجرة الأرض إلى وقت التسليم، يبقى على ذلك له هذا الأمر، وإن أمر بقلع يعني نقول يعني له ذلك الحق، وإن هو أساسا أخذ ذلك الزرع ودفع النفقة فله ذلك أيضا الحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عن ذلك باب في المخابرة، قال في عن أبي الزبير قال عن حماد وسعيد بن ميناء قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة، قال عن حماد وقال أحدهم المعاومة وقال الآخر بين السنين، ثم اتفقوا عن الدنيا ورخص في العرائض، عن الدنيا ورخص في العرائض. كذلك أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وعن المحاقلة وعن الدنيا إلا أن يعلم أو تعلم، أيضا في رواية عن جابر ابن عبد الله رضي الله تبارك تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يظهر مخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله. ثم آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قلت وما المخابرة؟ قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع، قال أن تأخذ الأرض بنصف أو بثلث أو بربع، فذكر هنا باب المخابرة. قال الإمام النووي رحمه الله المخابرة والمزارعة متقاربتان، ورغم المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الظاهر كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة. قال لكن في المضارعة يكون البذل من مالك الأرض وفي المخابرة يكون البذل من العامل. يبقى الفرق ما بينهم نقول المخابرة كما يقول الإمام غير رحمه الله هي المضارعة بس هي أساسا جاءت تسمى بالمضارعة إن كان البذل من مالك الأرض وهتسمى بالمخابرة لو كان البذل أساسا من العامل. وذكرنا قبل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعامل الناس على أساس أنه لو أتى بالبذل فله يعني الشرط ولو أتى عامل البذل فله كذا وكذا. يبقى دي الصور نقول تعامل بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبالتالي المخابرة نقول هي المزارعة المخابرة هي المزارعة. لذلك كما يقول الإمام النووي رحمه الله المخابرة والمزارعة متقاربتان ولكن نقول الفرق بينهم نقول من الحاجة بالبذور لو أتى بها رب المال رب الأرض يبقى نقوله دي مزارعة لو أتى بها عامل يبقى نقوله من حالة ديت هذه مخابرة هذه مخابرة. يبقى على ذلك قال المخابرة يكون البذر من عامل. قال كذا قال جمهور أصحابنا وظهر النص الشافعي. يبقى ده كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في تفسيره لمسألة المخابرة في مسألة المخابرة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة عن المحاقلة وأيضا عن المزابنة والمخابرة والمعاومة. قيل المحاقلة هي افتراء الأرض بالحنطة. يبقى ده أيضا جانب من التفسير فسره بعض العلماء أن المحاقلة هو اقتراء الأرض بالحنطة وقيل أيضا هي بيع الطعام في صنبوله بالبر وقيل بيع الزرع قبل إدراكه بيع الزرع قبل إدراكه. يعني يبقى نهى كما نهى عن بيع الثمار حتى يبدو الصلاح هنا أيضا نهى عن بيع الزرع حتى يشتد في صنبوله حتى يشتد وبالتالي نهى عن المحاقلة فصرت بشراء الزرع أو شراء الأرض وبها الزرع يعني قبل أن يشتد فيه الحب قبل أن يشتد فيه الحب. يبقى دي المحاقلة فصر البعض بهذه الصورة ويقيل أن المحاقلة هو بيع الطعام في صنبوله بالبر والمزابنة كما فصرناها يعني هو بيع الرطب باليابس من جنسه بدأت الأصناف الربوية. والمخابرة كما فسر ذلك الإمام النووي رحمه الله أنها يعني تتفق مع المزارعة غير أن البذر في ذلك يكون للعامل. وقلنا أنها صورة يبقى تعامل بها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مع الناس كان عامل الناس إن كان البذر من عمر كان له شطر ما يخرج وإن كان البذر من عامل فله كذا وكذا. وبالتالي قال المخابرة المقصود بها هي ما كانت مزارعة ظالمة جائرة كما فسرت في الأحاديث. يبقى يقولوا اللي هي يبقى المقصود بالمخابرة الممنوعة يعني كما نهى عن المزارعة. يبقى لما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة يبقى المزارعة التي كانت بالصورة التي يتعامل بها القوم يبقى كان بيخصص رب المال رب الأرض كده يخصص قطعة من الأرض فهو أساسا تكون يعني الزراعة تعود إليه ونقول القطعة الأخرى تعود للزارع. فكانت هذه مزارعة ظالمة جائرة دي اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما بجزء معلوم من على المشاع يبقى هذا من عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كلمة نهى عن المزارعة يبقى بهذا التفسير الذي ورد عند رافع بن خديج رضي الله عنه. أما مسألة المزارعة فكما بينا من كلام ابن القيم رحمه الله ذكر ترجيح من قال بجواز المزارعة بناء على هذه المعاملة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأرض معهم يقومون بزرعها على أساس أنهم يدفعون الشطر من الخارج يدفعون الشطر من الخارج فهي كانت المزارعة ويتمت على عهد أيضا الخلفاء كما بينا. لكن المزارعة التي نهى عنها يبقى بهذه الصورة الظالمة كما بينا بكلام رافع بن خديج رضي الله عنه. قالوا كذلك المخابرة يبقى هي المزارعة الظالمة الجائرة يبقى ده اللي نهى عنها. أما كانت هي المقصود بالمخابرة أن البذر من العامل فهذه صورة كائبة لفعل عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبالتالي نقول العلماء لم يقموا على تفسير واحد لمسألة المخابرة فكما بينا من كلام الإمام النووي رحمه الله عد المخابرة المزارعة غير أن البذر بيكون من العام. ودي صورة قلنا تعامل بها عمر الخطاب رضي الله عنه. وبالتالي يحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة أي على المزارعة الظالمة الجائرة التي ذكرناها قبل ذلك من روايات رافع بن خديج. ونهي عن المعاومة هي بيع السنين كما ذكرنا قبل ذلك. الإنسان بيشتري كده الثمار لعدد من السنوات ثمار النخل ده يبقى يتعاقد كده مثلا على الثمار الناتج من هذا النخل لسنوات او اللي هو اساسا الزرع لهذه الارض لسنوات. نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك من بيوع الغرر وذكره ابو داود رحمه الله تحت بيع الغرر وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى ايضا عن الصنيان ونقص في العرائض. نهى عن الصنيان هو يستثني شيء يبقى استثناء كده قال له انا ابيع لك الشجر ده الا شجره واحده يبقى طالما لم يعين الشجرة يبقى على ذلك نقول يبقى هذا لا يجوز يبقى نهى أن الله بيع الحبل ده أو النخلة ده إلا نخلة واحدة. عين النخلة لو لم يعين النخلة يبقى لا يجوز الاستثناء عند ذلك لا يجوز لأنه أصبح المشاع ولكن لابد من التعين. لو قال يعني بعتك هذا البستان بإكمال إن هذه الشجرة يبقى عينها يبقى على ذلك جاز الاستثناء عند ذلك. لذلك في الرواية الثانية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وعن المحاقلة وعن الدنيا إلا أن يعلم أو تعلم يبقى إلا بالتخصيص والتعيين يبقى نعين كده السلعة أو عينا النخلة أو عينا نقول البقرة اللي هنستثنيها من بيع ذلك البقرة أو الغنم اللي هنستثنيها من بيع ذلك الغنم يبقى لابد من التعيين. يبقى في الاستثناء نعين نخصص وإلا لو كانت عن مشاع يبقى هذا لا يجوز يبقى ده نوع من أنواع طبعا هنا لا يجوز ذلك الشيء إلا بعد التعيين. قالوا بالتالي نعم الدنيا على استثناء المجهول يعني يقول بعتك هذه الصبرة إلا بعضها وهذه الأشجار والأغنام والثياب ونحو إلا بعض ذلك فلا صح البيع لأن المستثنى مجهول. أما إذا كان استثناء معلوما فيصح البيع باتفاق العلماء خلاص بعتك كل دولة إلا دي بعتك الشجرة النخلة كله إلا النخلة دي عينها يبقى فيها التعيين لما عينها يبقى نقول يبقى خلاص أخرجها من الصفقة غير أن هو استثنى نخلة أو مثلا يعني شاة من مجموع الشياء ولم يعين ذلك نقول لا ما ينفعش ليه تكون كده بلا تخصيص ولا تعيين يبقى عشان نستثني يبقى لازم يكون التخصيص والتعيين. ولذلك قال عن الدنيا إلا أن يعلم أي إلا أن يكون استثناء معلوما يعني يقول بعته في هذه الأشجار إلا هذه الشجرة فعند ذلك صح البيع يبقى صح البيع عند ذلك قلنا لأنه إلا هكذا يبقى مفيش حرك أساسا يعني قلنا والله بعتك هذه العمارة إلا نقول الشقة مثلا رقم كذا بعتك هذه العمارة لشقة واحدة نقول لا ما يجوزش لازم تعين لأن أي ما نقول أي مثلا الأماكن يبقى لازم مكان معين يبقى بعتك هذه المحلات كلها إلا محل منه قلنا عين يبقى إلا هذا المحل مثلا يبقى في الحالة دي جاز البيع أن نقول هنا الاستثناء كان معلوما ولم يكن مجهول لو كان مجهول يبقى لا يجوز عند ذلك هذه الصورة. قال أيضا في رواية من لماذا المخابرة فليؤذن بحرف إلى الله الرسول وقال المحقق أنها ضعيفة أي من لم يضرب يعني المخابرة والعمل بها يعني قال فليؤذن بحرف إلى الله الرسول فيها تهديد وتغليظ. قال رجل ناهي أن من فعل الأرض يعني ممكنة بالإجارة فلا حد العمل عليها ببعض ما يخرج منها يبقى طبعا ده التوجيه كله في مسألة المزارعة الظالمة الجائرة هي الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لما نهى عن المزارعة يبقى عن الصورة التي كان يتعامل بها الناس يبقى الصورة التي كانت تتعامل بها الناس قلنا أنه كان أساسا يخصص حقه في جزئية معينة من الأرض دون غيرها، نقول لا، يبقى كان بالنصف أو بالربع أو الثلث، ده على المشاريع، يبقى يدفع الأرض للعامل يعمل فيها، وبالتالي له ثلث الزرعة، يبقى ثلث الزرعة على نقول المشاريع، يبقى ثلث الزرعة ثلث الخارج منها، يبقى يتم حصاد الزرعة، وبالتالي يبقى له الثلث. لكن غير لما يكون يعني على الثلث أو الربع مثلا ويخصص جزئية من الأرض، جزئية من الأرض يبقى ده أساسا على حافة المسكين، نقول هذا لا يجوز، دي مزارعة الظالمة الجائرة. وفصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممكن أساسا يعني هذه ينبت فيها الزرع والأخرى لا ينبت فيها الزرع، يبقى على ذلك قال يبقى دي ظالمة وجائرة، إما هيبقى فيها ظلم يا رب الأرض أو ظلم للعامل، وبالتالي بقى على نصف الربع على المشاع هو دي المزارعة الصحيحة. أما التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت هذه الصورة الجائرة التي كان يتعامل بها القوم، فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول أنه صحح المزارعة من خلال ما كان يعامل به يهود الخيبر، فدفع إليهم الأرض يعملون فيها، قلنا على أساس أنهم يدفعون الشطر من الخارج. ثم ذكر أيضا رواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قلت وما المخابرة؟ قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع، يبقى أو ربع، يبقى الكلام ده نقول اللي هي المقصود بها أنه يعين يعني جزء من الأرض أو يخصص جزء من الأرض تكون رب المال أو رب الأرض، والباقي يكون لذلك الزرع. مخافة قلنا هيبقى فيها نوع من أنواع الغرر والمخاطرة، نوع من أنواع الغرر والمخاطرة، فنهى عن ذلك الشارع. ثم يأتي بعد ذلك الباب الثاني هو باب في المساقة، باب في المساقة. وذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. المزارعة بتختص بالزرع، والمساقاة بتختص بالنخل، يبقى المساقاة والمزارعة إن كل الاثنين أساسا عامل يعمل في أرض الغيب، عامل بيعمل في أرض الغيب، يبقى نقول مالك الأرض يدفع الأرض للعامل للعمل فيها، ولكن نفرق بين المزارعة والمساقاة. المساقاة دي يبقى العمل في النخل، وبالتالي يبقى له نصيب أيضا من الثمار اللي هيتم حصادها يعني في وقت الحصاد. والمزارعة يدفع الأرض للزرع، يبقى الزرع غير النخل، غير النخل ده غرس وده زرع، يبقى من غرس غرسا أو زرع زرعا، يبقى الغرس غير الزرع، الغرس هو غرس النخل أساسا والشجر يعني المثمر، أما الزرع فهي الزراعة اللي أساسا الزرع، وبالتالي يقوم بحصد ذلك الزرع، ويتغير بعد كده ممكن يزرع زرع أخرى حسب الموسم، حسب الموسم. لذلك قالوا في أحياء المواد بعض العلماء قالوا أن صور الحياة لا يكون بالزرع ولكن يكون بالغرس، لأن الغرس ده بيمتد عون طويلا، يبقى غرس النخل ده بيمتد عون طويلا، غير مسألة الزرع، غير مسألة الزرع، فتفرقة. فلذلك مزرعة ومساقاة، بيتكلم على مسألة المساقاة اللي هي مسألة أن يقوم ذلك العامل برعاية وأيضا هذه النخل على أساس أن يكون له نصيب مقدر طبعا على المشاع. لذلك كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. أيضا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتبروها من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى أن أحكام المساقاة إلى المرة القادمة، أكتب ذلك القدر، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.